هذا المقطع من إلقاء بلال محمد فهيم. الفصل السادس: في النفس والقلوب والمعاملات. تقديم النقد والتوجيه. تقديم واستقبال النقد والتوجيه. ما يوجهه لك الآخرون من ملاحظات مهما كنت ترى أنها ليست في محلها، تنبه إلى أنهم يقولون ما يرونهم. ولم نسمع أبدا عن أحد كان مرآة نفسه وحده بغير أن يحتاج نصحا أو تقويما. ومن ثم فلنجتهد أن نوسع صدورنا في التقبل بغير دفاعية، وإنما بنقاشية. فبدلا من لكن ولا ولست، لنسأل أسئلة تبين للآخرين أننا نقدر مشاعرهم كما كنا لنود أن يقدروا مشاعرنا، مثل: ما الذي أوحى لك بهذا؟ هل بدر مني تصرف؟ لم يعجبك هذا الأسلوب، فكيف كان يفترض أن يكون؟ إلى آخره. وإذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه قال: اقتباس: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، نهاية الاقتباس. ففي زماننا نقول: إن خير ما يهدى إلي عيوبي. فيما يلي إضاءات حال التقديم وحال الاستقبال. تقديم النقد والتوجيه. ألف: ركز على توصيف الموقف الذي تبدي رأيك بخصوصه، وتجنب قدر الإمكان الأوصاف الفضفاضة كغير صحيح وغير لائق وجيد وسيء، بل وضح كيف يتناقض التصرف مع ذلك الجيد أو اللائق بتحديد أو تعريف ما تقصده أصلا بتلك الصفة، خاصة وأن مثل تلك الأوصاف الفضفاضة قد تتداخل مع أهوائك الشخصية، فما لا يعجبك أنت مثلا تراه سيئا ولا يكون كذلك بشكل عام. فوجود تعريفات محددة ومعايير معينة يوفر على الطرفين الاختلاف حول ما لا يعرفون على ما يختلفون فيه، خاصة وأن لكل إنسان تصورا في رأسه عن صفة معينة قد يختلف أو يتفق مع صاحبه بدرجات. فمن الناس من صفة القوي عنده تساوي المتانة الجسمانية، وآخر يراها أخلاقية، وثالث يعرفها على أنها قامة معينة. كذلك لا تكتفي بالوقوف على الخطأ دون إيضاح الصواب، فمجرد إطلاق توصيف غير لائق لم يعن مستمعك في الحقيقة على تقويم ذلك السلوك، فإذا بينت اللائق اتضح تلقائيا ما هو غير ذلك. لكن الغيرية وحدها لا تقنع، وبضدها تتبين الأشياء. باء: تجنب التعميمات من قبيل دائما وأبدا، لأنها بمثابة تنبيه للخط الدفاعي عند الطرف الآخر، فينتهي المطاف بك مدافعا عن رأيك وبالطرف الآخر مهاجما مبالغتك ورافضا لها. بدلا من التركيز على الموقف الآني محل الانتقاد، نبه إلى التصرف أو الموقف المستحق للانتقاد في حينه حتى لا يتراكم، فتلجأ إلى هذه الصفات المستفزة، لأن الطرف الآخر قد لا يكون منتبها لها أو منتبها إلى أنها تضايقه، وله عذره إن لم تكن أخبرته قبلا. أما إذا كنت نبهت سابقا، فالحل في أن تسعى لفهم جذور الفعل لدى الآخر ومنشئه، ولعل هذا يكون أعون على توسيعة صدرك لتقبله والتسليم به ضمن مساحة عدم الكمال المعطاة لكل شخص، كما سلف الحديث عن ذلك. جيم: لا تتحرج من التكلم بصيغة الأنا إذا كان التصرف محل الانتقاد يزعجك شخصيا ولا علاقة له بعرف أو مبدأ عام. هذا أكثر وضوحا ومباشرة من استعمال ضمير المتكلمين الذي يفعل فعل كلمات دائما وأبدا. فعبارة مثل: ثرثرتك الفارغة تزعج كل من حولك، سيستقبلها الطرف على الآخر على أنه انتقاد شخصي يهاجمك بمثله، في حين أن: لا أستطيع التركيز في عملي بوجود متحدثين قربي، هل لا أكملت حديثك في الاستراحة أو في مكتبك الخاص؟ يبدو وصفا موضوعيا للموقف وطلبا مهذبا لا غبار عليه. دال: ليكون النقد متقبلا نفسيا ومن ثم نافعا فعليا، ينبغي أن يكون توصيفا وليس وصية أبوية. يتوجب عليك ويجب ويجدر وينبغي هي أفعال آمرة أكثر منها منبهة، فليكن هنالك معيار واضح على أساسه يتم مقارنة الموقف أو التصرف المنتقد لبيان سبب الانتقاد، وذلك يساعد على تجنب التجريح في ذات الشخص والتركيز على عمله. فلو كنت تبين لزميل حديث عهد بسياسات الشركة خطأ في تصرفه، لا تبدأ انتقادك بأنت مخطئ، كان يجب أن، بل اشرح أولا سياسة الشركة ثم أتبعها بالانتقاد في صورة توضيح: في ضوء هذه السياسة نتصرف كالتالي، وليس هكذا. تصف الفعل نفسه دون إشارة للزميل. هل فهمت الفرق؟ ها، تخير أوقات الهدوء والصفاء النفسي، ولا تبادر بالانتقاد وقت الغضب، لأن النقد البناء حينها سيتحول إلى تفريغ عاطفي يضر أكثر مما ينفع. واو، غلب على كلمة النقد استعمالها عند ذكر العيوب، لكن النقد في الأصل يعني موازنة الكفتين السلبية والإيجابية. فمن التلطف في إبداء الرأي والنصح عامة عدم إغفال المحاسن، بل والبدء بها ما أمكن. تعجبني طريقتك في مناقشة مشاكل الطلبة، فلو رسمت على شفتيك ابتسامة لازدادوا لك ودا، لكن احرص على أن تكون صادقا في تخير ما تمدح، لا متملقا، ولن تعدم على الأقل صفة أو ميزة حقيقية في شخص لتثني عليها.